أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، خيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة، كشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 27 إن شاء الله تعالى من دروس العقيدة الإسلامية. نحن مع كلمة التوحيد ومع الكفر بالطاغوت، حيث الأرباب الباطلة والآلهة الزائفة التي عبدت من دون الله، ذكرنا منها في المحاضرة قبل السابقة عبادة الحجر، وفي المحاضرة السابقة عبادة الشجر والبقر والنار والنجم والشمس والقمر، أي عبادة الكواكب. ونحن الليلة إن شاء الله تعالى مع نموذج آخر مما تسفل فيه البشر فعبدوا صنوفا من البشر، عبدوا صنوفا من البشر كأن عبدوا ملوكا مثل النمرود، أو عبدوا فراعنة مثل فرعون موسى، أو عبدوا أنبياء مثل العزير عليه السلام وعيسى عليه السلام. فتلك نماذج من عبادة البشر، بشر يعبد بشرا، هو وإن كان أرقى من عبادة الحجر أو البقر أو النار والشمس والقمر، لكن بشر يعبد بشرا. فلماذا لم يكن المعبود عبدا، أو كان العبد معبودا؟ فبأي مقياس يعبد البشر بشرا؟ وهل هذا البشر المعبود له من الخصائص ما تؤهله لأن يكون إلها، كأن يكون مثلا خلق أو رزق أو علم علم الأولين والآخرين، أحاط بكل شيء علما، أحصى كل شيء عددا، كأن يكون فعل شيئا لم يستطع أن يفعله الآخرون فهو يصعد إلى عالم السماء في وقت ما كان الناس يعرفون معنى الصعود إلى عالم السماء أو الفضاء، أو قدر على أمور لم يقدر عليها غيره، أو أنه على الأقل كان يعيش بدون أن يأكل أو يشرب أو أن يأتي بلازم ذلك، أو حتى شيء من الخوارق، وإن كانت الخوارق لا تجعل الإنسان إلها، لأن الخوارق يمكن أن تقع لأنبياء كما تقع لأولياء. وإذ أقول هذا فإنما أريد أن أقول عبد البشر بشرا لم يتفوقوا على من سواهم في شيء يذكر، إن لم يكونوا أقل منهم وأحقر كشأن النمرود أو فرعون. وتعالوا بنا نفصل شيئا ما في القضية. أيام سيدنا إبراهيم عليه السلام صاحب راية التوحيد الذي ظل يكافح من أجل هذه الراية وينافح حتى جعله الله أمة وجعله قدوة واتخذه خليلا، وقال الله عز وجل في حق هذا الخليل مخاطبا الخليل الثاني محمدا عليه الصلاة والسلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك، يعني يا محمد الصلاة والسلام، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. سيدنا إبراهيم عليه السلام على نحو ما نفهم من القرآن الكريم كان في زمانه معبودات باطلة كثيرة، على رأسها عبادة الأصنام وعبادة الكواكب وعبادة البشر. ولم يترك إبراهيم عليه السلام واحدة من هذه المعبودات دون أن يكون له دور في إبطالها وهجرها وبطلان عبادتها. فكما رأيتم معي دور سيدنا إبراهيم عليه السلام مع عبدة الأصنام، سواء كان باليد أو كان باللسان، ورأيتم معي في المحاضرة السابقة دوره مع عبدة الكواكب حين استخدم معهم أسلوب المحاورة والمجاراة والمناظرة والمداراة حتى أبطل آلهتهم إلها تلو إله، من الصغير إلى الأوسط إلى الكبير، فأبطل عبادة الكوكب حين أفل والقمر حين غاب والنجم والشمس حين غابت، على نحو ما سمعتم في آيات سورة الأنعام المبدوءة بقول ربنا عز وجل: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. والمختومة بعد هذه المناظرة بقوله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ثم دور ثالث وجهاد ثالث لسيدنا إبراهيم عليه السلام مع عبدة البشر حين أبطل عبادة الأصنام وكسرها وجعلهم جذاذا، حين حاور عبدة الكواكب على النحو الذي حكاه القرآن، بقيت هناك عبادة من نوع آخر، لكن هذه لها ما بعدها، إنها ليست عبادة أصنام ولا عبادة كواكب، إنها عبادة ملك يخاف على منصبه، ملك ملك الدنيا بأسرها، لم يكن ملكا جزئيا لبلد من البلاد مثل فرعون ملك مصر وقال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. لا، هذا النمرود بن كنعان ملك الدنيا بأسرها، وقد جاء في كتب السير والتواريخ أن الذين ملكوا الدنيا أربعة، اثنان كافران واثنان مؤمنان، فأما الكافران فالنمرود وبختنصر، وأما المؤمنان فذو القرنين وسليمان. فهذا النمرود إذن ملك الدنيا، والله عز وجل أشار إلى هذا المعنى بقوله ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، ملك الدنيا كان عليه أن يشكر، لا لم يفعل، بل أشر وبطر وجحد وتكبر وفتن واغتر. ملك الدنيا، والدنيا كلها تخضع له وتطيعه وفي قبضة يده، ظن هذا المأفون المفتون أنه أصبح شيئا يذكر، وأنه ما دام ملك الدنيا فليكن هو صاحب الدنيا، وليكن هو خالق الدنيا، وليكن وليكن، فادعى أنه إله في وقت الناس يخضعون فيه لملوكهم وحكامهم، ولم يجد رد فعل أمام هذا الادعاء، لم يجد اعتراضا، فادعى أنه إله. وتبعه الناس على ادعائه هذا، والأمر بالنسبة لهم يسير، ألوهية كانت في بقر صارت في بشر، ألوهية كانت في حجر صارت في بشر، أو في نجم أو شمس أو قمر صارت في بشر، فالمسألة يعني ليست ذات فارق واسع يقول لهم أنا إله ومالوا أنت إله. وعلى طريقة المثل اللي يتجوز أمي أقول له يا عمي خلاص أنت إله وأنت بس يعني وسع علينا شوية بقى، وسع أرزاقنا ما دام إله. مضى الأمر على هذا الحال، سيدنا إبراهيم عليه السلام لم تعجبه تلك الأوحال، فصرخ في الدنيا قائلا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. سمع الزبانية كلمة إبراهيم وهو يقول لا إله إلا الله، وهم قد صار في زعمهم ومخيلتهم أن نمرودهم إله، والناس يؤلهونه وله يسجدون. الزبانية بتكليف أو بغير تكليف، في ناس بتتطوع كده من غير ما تتعين، فذهبوا إلى النمرود وقالوا الحق مصيبة كارثة ايه خير كف الله الشر، في حاجة حصلت في المملكة حاجة ثقيلة قوي مصيبة كبيرة، ماذا؟ واحد بينادي بيقول لا إله إلا الله، أعوذ بالله، طبعا ما قالش أعوذ بالله لأنه لا يعرف الله، مصيبة بالنسبة له. واحد بيقول لا إله إلا الله، أمال أنا قاعد هنا بلعب؟ هاتوه اعتقلوه. إلا جابوا سيدنا إبراهيم مكبل اليدين وأوقفوه أمام الملك. طب يعني حتى قدام حد صغير، ضابط ولا وزير ولا حاجة، إلا قدام الملك. من أنت؟ إبراهيم. التزمت إمتى؟ من يوم ما اتولدت. ماذا تقول يا إبراهيم؟ لقول لا إله إلا الله. ألك رب غيري؟ قال له طبعا ربي وربك الله، ربي وربك الله. قال له ربي وربك الله؟ مين الله؟ قال له ربي الذي يحيي ويميت، يحيي ويميت. يوم يهز كده الملك كله، طب وايه يعني يا ابراهيم؟ طب ما انا ممكن احيي واميت. قال له ازاي بقى نمرود؟ فكر شويه قال لهم هاتوا لي واحد محكوم عليه بالاعدام اطلقوا سراحه. قال هو ده ميت محكوم عليه بالاعدام اهو يا ابراهيم اطلقوه، خلاص ميت أحييته. وهتولي واحد كده من بره بريء واعدموه، وده حي أنا أمته. سيدنا إبراهيم ضحك ساخرا مستهزئ، هو ده الإحياء والإماتة نمرود؟ أنت ما بتفهمش، ده ربي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. الإحياء والإماتة غير اللعب العيال اللي انت بتلعبه ده. يفهم فيه يمين شمال انه البعيد يفهم، تقولش هنا يعني فردة جزمة قديمة مش قادر يفهم معنى الإحياء والإماتة. سيدنا إبراهيم قال له بس هقول لك على حاجة تاني واجيب لك من الآخر. ربي يا نمرود، ربي صاحب الكون ده كله، ربي خالق السماوات والأرض، ربي الذي خلقك وخلق أباءك وأجدادك، خلق الكون، وادي الكون في سماء وفي أرض وفي شمس وفي قمر، شايف ولا ما بتشوفش؟ قال له شايف. قال له إيه رأيك؟ أنا مش هقول لك تخلق لي شمسا ولا قمر فأنت أعجز من ذلك، بس هذيك بتقول أنا ملك وأنا إله وأنا اللي هنا واللي هناك. الشمس دي شايفها؟ قال له له دي ربي بيخرجها لينا من المشرق حسب ما نرى، وإلا يعني وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، لكن بالنسبة لنا احنا ما دمنا في رقعة من الأرض بتشرق من المشرق وبتغرب في المغرب. فقال له ايه رأيك؟ هاي الشمس دي بتشرق من المشرق، ربي بيطلعها لنا من المشرق، تقدر انت بقى تجيبها من المغرب؟ قال له ها؟ صغر فاه، فتح عينيه دلالة على العجز، يجيبها ازاي من المغرب؟ عجز، بهت، ضعف، جبن، هو أحقر من ذلك وأقل. ولذلك القرآن الكريم بيحكي هذا المشهد. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. آية واحدة بتكلم عن النمرود في القرآن الكريم ملخصة قصته في ادعائه الملك لأنه ملك الدنيا والحوار الذي دار بينه وبين إبراهيم في أبلغ أسلوب وإنه النهاية فبهت وعجز وهذا العجز وحده دلالة على أنه لا يصلح أن يكون ربا لا يصلح أن يكون ربا فالعاجز ضعيف والعاجز لا يكون إلها والإله لا بد وأن يكون قادرا فهذا كاف في إبطال ألوهية النمرود لأنه عاجز. ومع ذلك لو رحنا نتابع سير القصة في كتب قصص الأنبياء والمرسلين وأنت بتقرأ قصة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام مع النمرود تلاقي الحوار القرآني دي له تكملة ولها شواهد في كتاب الله. النمرود لما سيدنا إبراهيم عليه السلام قال له إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر وعجز وكانت المناظرة علنية. عارف لو المناظرة سرية مثلا يفكر يراجع نفسه ويراجع حساباته لكن قدام الجمهور قدام الشعب يقوم الشعب قعدوا إيه كل اثنين مسكوا بعض يقولوا البعض مثلا هو ده اللي بتقولوا عليه إله ده ما ينفعش إله ولا ينفع ملك ده ولا ينفع كيخة حتى ده ما فيش حاجة خالص ده شوف النمرود طويل وعريض كده وبتاع وسيدنا إبراهيم شاب لسه لا راح ولا جه بس يبهدله ده مسح بكرامته الأرض يقول له كده وهو عايز يفهمه ما بيفهمش وقال له هات لي الشمس من المغرب مش قادر يقوم الشعب بيتكلم. الحكاية دي غضت مين؟ النمرود. ازاي الشعب يتكلم عليه؟ فيقوم حب كده يعني يعمل حتة ينتفخ بيها كده ويرد اعتباره امام شعبه. قال له ابراهيم. قال له نعم. قال له شمس ايه وقمر ايه اللي بتقول عليه؟ يا راجل بلا شمس بلا قمر واحنا هنا قاعدين نغني هنا البقاء للأقوى وأنا بقول لك أنا إله ما تقوليش إحياء وإماتة وشمس وقمر أنت بتقول لك رب ها خلاص اجعل ربك يحاربني وأنا أحاربه واللي يغلب يبقى هو الإله بلا شمس بلا قمر يقوم الجماعة المطبلة أيوة كده أيوة كده اوعى أمال يعني كنت هتغلبه يا إبراهيم؟ وقعدوا بقى إيه هيصوله، انتفخ وانتفش. فأوحى الله إلى إبراهيم مر النمرود فليجمع جيشه. قال له خلاص ربنا هيحاربك، عد نفسك، ربنا بيقول لك شوف الجيش بتاعك. بدأ يعد من مملكته جيشا ضاقت به الصحراء. وقف قدام الجيش، وطبعا الكل بيشجع، وربنا يستر في حكايه التشجيع دي. وقف النمرود يقول لسيدنا ابراهيم امال فين ربك واين جيش ربك واحنا هنقف في الصحراء كتير مستنين ولا ايه؟ طب والله لو ربنا انزل له ملكا هيرفع الصحراء ويقلبها بيهم، انما ده في ميزان الله احقر من أن ينزل عليه ملكا. فما أنزل له ملائكة من السماء ولا جندا من السماء، إنما أراد أن ينزل له جيشا يتفق مع جلالة الملك، فأرسل الله عز وجل إليه جيشا من الذباب. ذباب، لا جنود ولا حشود ولا أسلحة مدججة ولا شيء، ذباب. وذباب مسوم معلم، تنزل الذبابة من هنا على صاحبها تخلص عليه. الذباب الذي خلقه الله ليذل به الجبابرة، إلا الذبابة المسومة المكلفة بالنمرود. انت مش نازل عشان تقتليه على طول، لا، اعملي له ليلة حمراء او حتى ليلة سودة. انت تنزلي تدخلي في منخاره وتغني له شويه شويه لغايه لما تاخد عينيه، زي اللي بيقول لك غني لي شويه شويه خد عيني دي، انت غني له شويه شويه. وبعد ما تغني ارقصي، كل ما ترقصي تدخلي لجوه، تدخل بقى في المنخار وتدخل للب وتروح للمخ. وتخيل واحد ذبابة مش قدام وشه، ده بتبقى قدام وشه يبقى مش عارف يعمل ايه شوية، تقول وحكاية يعني. ولا واحد نايم وناموسة جات له وهو نايم، ويصحى من النوم ونور النور وهش ونش برضه ما مشيتش، هات المبيد الله، كل ده عشان بعوضة. ادي ذبابة مكلفة انه تعلم النمرود الادب، تذل كبرياءه. دخلت الذبابة وغنت ورقصت، والنمرود يضرب في نفسه يحاول يطلع الذبابة يمين شمال، دي معلمة، دي مأمورة ومكلفة، كل ما حاول يطلعها لبره تدخل لجوه، لغاية لما بدأ يدور على الزبانية اللي حواليه، يا جماعة ساعدوني اعملوا أي حاجة. قال دخلت جوه، طلعوه، خايفين منه. أنا اللي بقول لكم اللي هيخالف التعليمات هي. طيب قربوا منه، فبدأوا يضربوه عشان يطلعوا الذباب. فبدأوا بالخفيف، ايديهم تعب، قلعوا اعزكم الله الجزم، وبدأوا يضربوا فيه بالجزم عشان دي تنزل الا وتخش لجوه. مع النعال استغلت المرازق، واللي كان ليه حاجة عند الملك بدأ يخلصها، وتحت العصي الثقيلة أو المرازب الغليظة والنعال النجسة مات النمرود، وانتهى أمره في الدنيا، ليكون عظة وعبرة لكل متكبر جبار، وليضرب الله عز وجل به الأمثال، حتى قيل في قوله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. قيل إن هذه الآية تحكي ما حدث للنمرود، وأن الله عز وجل ضرب به المثل إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، اللي هو من أحقر مخلوقات الله، ومن الواحد مش لوحده ولا معاه حتى مجموعة، ولو اجتمعوا له الدنيا بأسرها ده مش كده بس، وإن يسلبهم الذباب شيئا، زي لما دخلت الذبابة في منخار النمرود، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، وجمع كل اللي باقين حواليه عشان ينقذوه من الذبابة لم يستطيعوا، ضعف الطالب والمطلوب، الذبابة وصاحبها، لأنهم اغتروا وتكبروا وما قدروا الله حق قدره، ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. وانتهى النمرود. هذه صنف من صنوف الأرباب الباطلة والآلهة الزائفة، ملأ الدنيا عويلا وضجيجا بأنه إله وأنه ملك الدنيا وبالتالي يبقى إله. آدي حكايته ونهايته. هكذا ذكرنا نموذجا من عالم البشر، وإليك النموذج الثاني في عالم الأرباب الباطلة والآلهة الزائفة في دنيا البشر. من؟ فرعون. فرعون وما فرعون؟ حاكم في القدماء المصريين كانوا يسمون ملوكهم فراعنة، فالفرعون هذا لقب مثله مثل لقب الملك، ولذلك في فترة تاريخية أخرى لمصر الملك كان يسمى ملك ما يسماش الفرعون، ودي في الفترة اللي سبقت الفراعنة، والتاريخ ذكرها الفترة دي في قصة سيدنا يوسف عليه السلام، هتلاقي فيها وقال الملك وقال الملك وقال الملك. إنما بعد ما انتهى هذا العهد جاء عهد أخذ لقب آخر وهو لقب الفرعون، زي ما تقرأ في سورة يوسف لقب العزيز، ده لقب ومعناه رئيس الوزراء. فامرأة العزيز كانت امرأة رئيس الوزراء، ونسوة المدينة كانوا رؤساء، كانوا نساء الوزراء. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاة عن نفسه، يعني امرأة رئيس الوزراء، امال هم حريم الوزراء بس، يعني اذا كانت في السيدية وبعدين مع مين؟ فتاة يعني العبد اللي شغال عندها. ما يعرفوش انه العبد ده كان بلغ من الجمال مبلغا، فتنت به امرأة العزيز، وعشان كده عملت لهم المتكأ ووقعتهم في نفس الفخر، ولكن بقي يوسف هو يوسف. وراودناه عن نفسه واستعصر، ولغاية لما سجن وخرج من، وقبل ما يخرج من السجن وراح الملك ائتوني به، قال ايه للرسول؟ قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن اذ راودتن يوسف عن نفسه؟ قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الان حصحص الحق، انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين، ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب وان الله لا يهدي كيد الخائنين. ومن كلامها وما ابرئ نفسي ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور ان ربي لغفور رحيم ان ربي غفور رحيم. هنا نلاقي البراءات جايه ترخ على سيدنا يوسف، فإذا بالملك، وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. طيب ده استطراد، شاهد أنه في لقب الملك وفي لقب الفرعون. فرعون حكم مصر، وكان بنو إسرائيل في مصر بعض الوقت، وكانوا يستضعفون في الأرض. بنو إسرائيل فيهم مكر، جعل الفرعون من الفراعنة يستخدمهم في أعمال ثقيلة وفي الخدمة، ويفرق كلمتهم لأنهم إذا اجتمعوا لازم يعملوا قلب نظام. عشان كده إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. كلمة الله آية ولكل ظالم نهاية، مهما طالت المدة لا بد أن ترجع الأمور إلى نصابها الصحيح، ولا يصح في الأخير إلا الصحيح. فكانت إرادة الله، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنوده منهم ما كانوا يحذرون. ووعد الله هذا قائم لكل المؤمنين في كل جيل وقبيل وفي كل عصر ومصر. فلئن قيل هذا لأتباع موسى عليه السلام، فقد قال الله لأتباع محمد صلى الله عليه وسلم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ويوم تتحقق دي، فالوعد يتم في ذات اليوم، لأن وعد مشروط بشرط. فماذا كان من أمر فرعون؟ فرعون ملك مصر، مصر بس، ما كانش ملك زي ملك النمرود الدنيا كلها، لا دي مصر، بس مصر زي ما بيقولوا أم الدنيا من زمان، وإن كانت دلوقتي أم الدنيا بس في حاجات تانية انتوا عارفينها، إيش الفن وإيش الكورة وإيش الحاجات اللي هي دي. والحمد لله برضو لا تزال مصر بخير، فيها الأوائل في كل حاجة، الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله على كل حال. أليس لي ملك مصر؟ ده فرعون اللي ملك مصر، قل لهم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. وكان نهر النيل ده فروع متفرعة يمين وشمال، منه الفرع اللي كان رايح الصحراء الغربية، وكانت الصحراء الغربية جنة خضراء، وفرع رايح الناحية الثانية الشرقية فأنهار، وهذه الأنهار تجري من تحت أفلا تبصرون. شوف لما تكون البداية كده، بس النهاية أجراها الله من فوق. أنا بجيب لك كده يعني اللقطة الأولى والأخيرة، هو بيقول لهم هذه الأنهار تجري من تحت، آخر لقطة أجراها الله من فوق. قولة فرعون أليس لي ملك مصر ده افتخار بأنه حاكم مصر، وحق لحاكم مصر أن يفتخر لما في مصر من خير، خير يضرب به المثل، حتى إن الله عز وجل لما ذكر لنا قصة يوسف عليه السلام ورؤية الملك، أو رؤيا لأنه مناما، رؤيا الملك وحكاية السبع سنين العجاف والسبع سنين الأخرى، كان على خزائن مصر الحفيظ العليم يوسف الكريم ابن الكريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، عمل عملية أمن غذائي للدنيا بأسرها في ذاك الوقت. الدنيا كلها كانت تيجي تاخد القمح من مصر، حتى يمكن الفراعنة لغاية دلوقتي عاملين حكاية السنابل اللي رسمينها على المعابد بتاعتهم، إنما احنا دلوقتي بنستورد القمح، وياريتوا يجي لنا قمح كويس لا إلا مصرطر. المستشفيات هتسيع قد إيه؟ سواء كان من الكبار أو من الصغار، ودي عندكم مستشفى السرطان بتاعة الأطفال إعلانات ليل ونهار وتصرف ملايين ومع ذلك، طب الأطفال دول المساكين جاية بالحكاية من القمح المسرطن، ولا الناس الكبار ممكن تجي لهم من المصل المسرطن، ولا هتيجي من إيه بالضبط؟ لكن هو لابتلاء صوت العذاب للتذكير لعلهم يرجعون ولعلهم يتضرعون. أليس لي ملك مصر؟ خير كثير في مصر يجعل الفرعون يتبجح ويقول اللي قاله ده، وأنا بقول أهو إنه مصر فعلا فيها خير كثير، ولغاية النهاردة رغم إنه بإعراضنا عن منهج الله بنحرم الرزق، لأنه ربنا كده بيقول عن سبأ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأكل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. تقول لي دي سبأ، هقول لك طيب ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ومع ذلك الخير موجود في البلد، لدرجة أنه من الأشياء العجيبة اللي ينبغي أن تقال هنا، وإن كانت استطرادا وإحنا بنتكلم عن قصة فرعون، لأنه بيقول أليس لي ملك مصر، عشان تعرف ليه بيقول. واحد يهودي عامل دراسات أثبت فيها أن مصر أغنى دولة في الدنيا، وانتوا عارفين البير وغطاها. يعني احنا بنشكو من الغلاء وبنشكو من البلاء، وأي إنسان فينا بيتمنى إنه يسافر عشان يحسن دخله، فإزاي مصر أغنى دولة في الدنيا؟ معادلة صعبة، لكن لما تعرف الحل بتاعها تلاقيها سهلة جدا. هما دراستان، دراسة حول ما ينتجه المصري أو ما يستهلكه أو ما يفعله والراتب اللي بياخده. فقالوا مثلا لو إنه ساعات العمل 8 ساعات، وجدوا أن محصلة 8 ساعات تطلع نص ساعة بس. المحصلة الفعلية بدل 8 ساعات نص ساعة. فلما ياخد الموظف المصري راتبه على النص ساعة مش على 8 ساعات اللي هي الإنتاج الحقيقي، ستجد أعلى مرتب في الدنيا. هذه واحدة. الثاني خدها من منظور ثاني، بص لمصر ولقى إنه مصر دي طول ما هي ماشية في التاريخ ولسه عايشة واقفة على رجليها، طالما فيها سرقات. احنا لم نكد تنقطع الأخبار عنا بتاعت السرقات من المال العام أو من الدولة. زمان كنا نسمع قضية فلان أو علان على إنه خطف له كم ألف وجري، كم ألف، زي قضية توفيق عبد الحي مثلا، دي يمكن من أوائل القضايا الواحد كان بيتابعها أيام ما كان لسه في الكلية، وهب اللي كانت آلاف نطت جابت ملايين، من الملايين جابت مليارات، لغاية لما سمعنا عن نواب القروض مثلا وحاجات تانية وثالثة وعشرة. فالولد بيقول ايه؟ لو اي دولة في الدنيا بيسرق منها ما يسرق من مصر اكيد كانت تعلن افلاسها منذ زمن بعيد. اما وان مصر لم تعلن افلاسها فهذا يدل على انها ولله الحمد بلد قوية وغنية ولا تزال قائمة على رجليها. هي واقفة على رجليها أي نعم، بس قربت يجي لها الشلل، لكن لسه واقفة. مثل هذا اللي تربط فيه التاريخ الجديد بالقديم، جعل فرعون يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. وبقارن مقارنة مادية بينه وبين سيدنا موسى، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ إيه موسى ابن امبارح ده؟ ده حتى مش عارف يكلمنا عشان 10 سنين قضاها في مدين. وبعدين لما كان بيقول له في الموطن الثاني ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين، انت نسيت، ونسيت اللي انت عملته ومشيت هربت، وجاي دلوقتي تقول لي انا نبي وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين؟ يعني لما قتلت المصري فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى، جابوا ضربة قاضية من أول جولة، ما هو كان قوي وبياكل أكل ملوك، فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. الآيات. فهنا القضية كلها مادية بالنسبة لفرعون، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. الشاهد، فاستخف قومه فأطاعوه. دي المصيبة اللي خلت فرعون يدعي بعد ما قال أليس لي ملك مصر، يدعي إيه؟ إنه إله بسبب فاستخف قومه فأطاعوه. ولذلك في مثل مصري يقول لك إيه اللي فرعنك يا فرعون؟ قال ما لقيتش إيه؟ قال مش حافظه أنا. المهم فهو فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. من هنا جاءت المشكلة. قال وبعدين لازم أبقى ملك بس؟ لا، ما ادعي بقى الألوهية. فقال لهم أنا إله أو أنا ربكم. برضو سمعوا الكلام، محدش قال له لا، موافقون موافقون. أنا ربكم الأعلى. ومال ما علمت لكم من إله غيري. دول الكلمتين أخطر كلمتين قالهم فرعون، بدليل الآية الكريمة فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. قال المفسرون قولته أنا ربكم الأعلى وقولته ما علمت لكم من إله غيري، وكأنه حد قال له إزاي ما علمت لكم من إله غيري؟ طب ما موسى هو بيقول في إله غيره، تفرقش كتير، أنا ربكم الأعلى. دي ادعاءات فرعونية. واحد بيقول أنا ربكم الأعلى وبيقول ما علمت لكم من إله غيري، وبيطلب من الناس ان هم يعبدوه وينقادوا له ويسلموا له ويسجدوا له. هنا واحنا بنتكلم في قضية العقيدة والتوحيد والأرباب الباطلة والآلهة الزائفة، فرعون ده اللي بيقول انا ربكم الأعلى، أعلى ولا حتى أدنى؟ ايه المؤهلات اللي تجعله إله او رب؟ ده الرب بيخلق وبيرزق. فرعون هل خلق؟ لا، بل خلق. هل رزق؟ بل رزق. طب ما تيجي نبص بصة كده في حياة فرعون. فرعون ملك وملك مصر بخيراتها نعم، وخلف بنات، وفي معروف في السيرة أو في السنة قصة ماشطة بنت فرعون، لكن نفسه يخلف ولد، وعنده زوجة بسم الله ما شاء الله اختار فيه آسية بنت مزاح. أي نعم هي تعتبر أميرة ولا ملكة باعتبارها زوجة الملك وسيدة القصر الأولى، وقول فيها زي ما انت عاوز، لكن نفسها تبقى أم ونفسها يبقى عندها ولد. فرعون اللي بيقول أنا إله مش قادر يخلف ولد، بقى يبقى إله ومش قادر يخلف ولد. ده اغلب الرجاله بيخلف، ده شيخ البلد خلف ولد من فرحته قلبه انشرح، شيخ البلد خلف ولد. انت يا فرعون بتقول انا ربكم الاعلى مش قادر تخلف ولد، ده مصيبه ايدي. عشان كده القصة جاية زي ما قرأنا ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض في أول القصص. جاءت رؤيا منامية عند فرعون رؤيا، قعد مع التنابلة اللي عنده فسروا لي الرؤيا دي يا جماعة. قالوا له الرؤيا دي معناها واحد يطلع من بني إسرائيل يزول ملكك على يديه. البني إسرائيل اللي شغالين عندنا دول ولا راح ولا جم، واحد من بني إسرائيل يزول ملك فرعون على يديه. لا. طيب مجلس طارئ نعمل ايه؟ قالوا له حياتك عندنا بالدنيا، نموت وتحيا بالروح بالدم نفديك يا فرعون. هل يعني طيب وبعد الهتاف ده قولوا لي يعني عاوزين تقولوا ايه؟ قالوا تموت بني اسرائيل كلهم وانت اللي تعيش. يا سلام، احنا بنقول لك ما بتضحكش عليك. صدر الفرمان بتقتيل ابناء بني اسرائيل، فاي حد هيخلف يتقتل، المولود عدل. وبدأ يشغل القابلات اللي هم الدايات، الداية تروح تولديها وتيجي تبلغينا والرجالة يخلصها. فصدر الأمر بتقتيل بني إسرائيل واستحياء النساء، يعني خدهم إماء للخدمة. ومشي القرار سنين طويلة، الناس اللي كانوا بيشتغلوا في القصور الملكية كبروا عجزوا ما عادوش ينفعوا للخدمة. صدر قرار جديد او اجتماع طارئ، المرة دي بيناقش قضية انه ما عادش عندنا عبيد شباب من بني اسرائيل عشان يقوموا بالادوار التي كانوا يقومون بها وهم شباب. نعمل ايه؟ بعد مناقشات انتهى الاجتماع على انه نقتل ابناء بني اسرائيل سنة ونستبقيهم سنة عشان يبقى عندنا نسبة من الخدم والعبيد. طب وده قرار؟ طب ما انت ممكن في السنة اللي هتستبقي فيها يطلع اللي انت خايف منه، مدام سنة وسنة، سنة اعفاء وعيش والسنة الثانية يتقتل، طب ما يمكن يطلع في السنة الإعفاء. لكن هو ده المخ الفرعوني، هو القرار طالع كده. وانت تقول طيب ده اتحلت خلاص، لما ربنا يحب يبعث يجي في سنة الايه؟ الإعفاء. لا، حكمة ربنا عجيبة. أم موسى تحمل وتخلف ولد اسمه هارون في السنة اللي فيها الإعفاء، يقوم تاخد هارون خلاص في إعفاء السنة دي وتربيه وترضعه وينام جنبيها أمن، مسموح السنة دي إنه تربي العيال عشان لما يكبر يبقى الخادم في القصور الملكية. وهب تحمل مرة تانية قبل ما تكمل رضاعة هارون على السنة الجديدة اللي فيها الايه؟ القتل. انا وانت نقول ايه؟ طب وفيها ايه لو كانت السنة ترضع هارون وتيجي السنة الاعفة اللي جاية بعد سنة القتل يجي فيها موسى؟ لا، طب يتولد موسى مع هارون توأم في نفس السنة اللي فيها الاعفة؟ برضو لا، إلا هارون يتولد في سنة الإعفاء وموسى يتولد في السنة اللي بعدها سنة القتل. شوف بقى مريم، لا ما هو مريم، أم موسى، طبعا ما تقوليش اسمها إيه، أم موسى لما حملت ولدت في السنة اللي فيها القتل بقت يعني هلعة وجزعة تعمل إيه؟ طبعا ما خلتش ولدايا تولدها، بس هو اتولد، موسى اتولد السنة دي في السنة اللي فيها القتل. يقوم ربنا طمأنها وأوحى إليها إيحاء إلهام، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. يبقى على عينك يا تاجر، فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. أم موسى نفذت الوحي الإلهامي الذي أوحى الله عز وجل به إليها، فكانت بالليل ترضع موسى، ومع طلوع الفجر تحط موسى في قفص، في مقطف، في أي حاجة، وتحطه في البحر كده، وتربط الصندوق بحبل في جذع شجرة قدام البيت، صندوق مرمي في البحر، حد يعرف حاجة؟ ونعيط محدش سمع، وهو رضعته لما شبع، ويشبع بقى هوا وشمس وينبسط، إلا بالليل الزبان يناموا، تجر الصندوق وترضع ابنها، يشبع، تاني يوم تحطه في الصندوق، في يوم الحبل فك، أول ما الحبل فك تيار المية خذ إيه؟ الصندوق ومشي. والله اليم واسع والدنيا واسعة، يروح أي حتة في الدنيا، يبعد عن البلد المليانة ظلم وقتل دي أبدا. الصندوق راح ماشي ماشي من بيت أم موسى على بيت فرعون عدل، وهي لما شافت الصندوق فك ومشي تقول له أختي قصري تتبعي لازم شوفي راح فين. أم، وأصبح فؤاد أم موسى فارغة، الصندوق وصل لغاية القصر والتيار ماشي، المفروض يمشي مع التيار، لا إلا وقف قدام الحديقة اللي قدام القصر، الجواري قاعدين قدام القصر، اللي بتغسل رجليها واللي بتغسل من المواعين، شافت الصندوق، افتح الصندوق غلام بسم الله ما شاء الله جميل، البنات الجواري في القصر حملوا الصندوق لمين؟ لستهم، آسيا بنت مزاحم سيدة القصر، ستي يا مولاتي غلام جميل، اتطلعوا من الصندوق تضمه على صدرها، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عين. هم البنات الجواري شافوا سيدة القصر فرحانة بالمولود، نفسها في حتة عين، وفرعون مش قادر يخلف زي بقية الرجالة، البنات شافوا المنظر، انت عارفين المصريات في الافراح والزغاريت، وعلى بيت ام فاروق والشجره طرحت فاروق، الا مين اللي سمع الهيصه والزغاريت والاغاني؟ فرعون طالع من جوه، ايه في ايه ايه مالك واكل بطاطا؟ آسيا قالت له فرعون، نعم، قالت له طفل جميل ربنا بعته لي، لا تقتلوه، قرة عين لي ولك. قال لها لي؟ لا لك انت اللي عاوز عين، لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. لها غوري بي، خلاص أنا هسيبولي، أحس بنقطة الضعف اللي عنده كراجل، مش قادر يخلف، ده الراجل لما بيضعف جنسيا ومراته بتاخد البتاع عليه. يا راجل انت يا راجل زي الراجل بيقول له كنا بنتخانق ونصطلح ونتخانق ونصطلح ما عادوش يصطلح. قال له ابني خلاص بقى الله يرحمه اللي كان بيصلح بينا. جاءت على نقطة الضعف ابتعت فرعون وقالت له انت عارف ان النفس يخلف حتة عيل وما انتش قادر تخلف. يا سلام لو انت زي بقية الرجال يا فرعون، انما ما انتش راجل. سيب لي ده الطفل ده الجميل اربيه ويبقى ابني ويمكن ينفعني وينفعك، قرة عين لي ولد، روحي بيه خلاص. امام العجز بتاع فرعون سمح لآسية رب الولد سيدة القصر. الولد بدأ يجوع، بدأ يوأوأ، عاوزين حد يرضعه. الجواري طلعوا يجروا بقى هاتوا شوفون مين اللي خلفوا السنة دي، والزبانية قتلوا عيالهم وأكيد صدرهم مليان لبن هاتوه. وتيجي المراضع من كل حتة، ما هو لا يعني العيال اتقتلوا خلاص ودول قاعدين ما عندهمش شفاطات عشان هي فرصة انه ده ياخد اي ثدي لاي وحدة ابدا. وحرمنا عليه المراضع من قبل. كان الامر من ام موسى لبنتها اخت موسى وقالت لاخته قصيه. تتبعي لي اثر وشوف الصندوق راح في انهي حتة، مش قصيه، قصيه يعني تتبع الاثر. فبصرت به عن جنب من بعيد كده من ورا الزرع ومن ورا الجنينه من ورا السور، سامعه هيصه جوه القصر الفرعوني وهم لا يشعرون، ونسوان داخله ونسوان طالعه. في ايه؟ قالوا عيل عند فرعون ومش راضي ياخد ولا ثدي ولا امراه. راحت داخلة البنت، ايه الموضوع؟ طب ده امي مخلفة السنة اللي فات وبترضع وبسم الله ما شاء الله لبنها حلو قوي، اجيبها هل ادلكم على اهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ بسرعة يا بنت البتاع. راحت تجيب البنت امها الا تمسك موسى، موسى يلتقم الثدي دغرته مرة تاني، ودغرتي اللي ما انتش غرمان زغرته. موسى بقى يرضع، وام موسى في القصر فرعون تقضي اليوم ترضع الولد وتتغدى وتتعشى وهي مروحه. آسيا فرحانه بها قوي، دي المراه الوحيده اللي موسى قبل ثديها، تروح مليالها اكل وشرب وتقول لها تعشي كويس عشان بكره تجيبي لبن كتير، تاخد تاكل هارون وابو هارون واخت هارون وكله بقى مبسوط وعايش. يبقى ترضع ولدها وتأخذ ايه؟ أجرها. والشاهد من الحتة دي انه فرعون ما يقدرش يخلف ولد، يبقى إله؟ ما يبقاش إله. والله فرعون قاعد وكان القصر بتاعه حاجة أبهة قوي، وبعدين هو جوه أعزكم الله بياكل وبيشرب، والإنسان ياكل ويشرب يأتي بلازم ذلك. إلا الباب بيطرق على فرعون، يقوم فرعون من جوه، يبدو ما كانش عنده حاجب ولا بواب، يقول كده زي ما احنا بنقول مين، بس كانت مين بقى طالعة زي ما تقول كان عنده امساك مين. يقوم اللي واقف على الباب بره كان مين؟ إبليس. يقول له تبا لك إله ولا تعلم من وراء الباب، بعمل لي فيها إله وأنا بخبط على الباب تقول لي مين؟ من بالباب؟ إزاي تبقى إله وما أنتش عارف اللي وراء الباب؟ وما لا تعرف المملكة دي إزاي؟ موسى كبر وهو في بيت فرعون، خلاص انتهى أمر الرضاعة بدأ يأكل، فيقعد على السفرة مع مين؟ مع فرعون وآسيا. وأكل ملوك زي ما قلت لك، زي سيدنا موسى ده، لما تقرأ في قصة سيدنا موسى تلاقي موسى حاجة اللي خلاه ضرب الود كف راح جابه الأرض مات خلاص. موسى يأكل على المائدة مع فرعون ويلعب زي العيال لما كانت تلعب هي صغيرة كده، وشغال يلف على السفرة وعامل زي اللعبة اللي كنا يلعبوها هم صغيرين دول، فات فات وسبع لفات والبتاع اللعبة دي. بس هو كل ما يلف لفة يجي عند فرعون يديه على قفاه، يلف لفة ويجي على فرعون يديه على قفاه، قول فات فات سبع لفات وكده. كل ما يخبط فرعون على قفاه يحمر وجهه وينتفض ويبص لآسيا. آسيا تقول له مالك يا فرعون؟ الواد ده قاسي قوي عليا يا آسيا، أما أنا خايف من الواد ده اللي أنا بربيه ده، أنا قاعد بدبح في عيال بني إسرائيل، ما ده يا يطلع ده يا آسيا. وبعدين يا آسيا تقول له اعقل يا فرعون، ده عيل صغير ده ما يعرفش الألف من كوز الذرة، ولا يعرف التمرة من الجمرة، ولا اللؤلؤة من التمرة. وعملت له اختبار في حديث الفتون، قدمت له تمرة ولؤلؤة مش جمرة، الجمرة في حديث الإسرائيليات، إنما حديث الفتون الصحيح قدمت له تمرة ولؤلؤة هتشوفه يأكل إيه. فرح واخد اللؤلؤة مش خد الجمرة، والجمرة لدغته وعشان كده بقى هلدغ وبينطق الرأي ياي، وزي اللي بيقول له حفي يا حفي أما يا أمي الأمياء بحفي بئي في السحياء، لأنه ما بينطقش الرأي. لا ده ما ينفعش، ما قالش كده، تمرة ولؤلؤة، فما عرفش يفرق بين الاثنين. قالت له شفت يا فرعون مش عارف يفرق، عدها لها. ولغاية لما كبر سيدنا موسى في القصر الفرعوني وبقى شباب، حتى إذا بلغ أشده واستوى. شوف بقى كلمة واستوى دي ما تلاقيهاش غير هنا بس، إنما سيدنا يوسف قال حتى إذا بلغ أشده آتيناه حكما وعلم، إنما سيدنا موسى حتى إذا بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلم. وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، وقصة المصري والإسرائيلي فوكزه هو بحجه، يا أخي أنت ما تبطل فرعنة وبتاع، راح فوكزه فقضى عليه مات. تاني يوم برضو الواد يبدو الإسرائيلي ده كان مشاغب بيتخاني مع واحد مصري تاني، شاف موسى جامع تعالى، وبيقول للواد المصري هجيب لك واحد، هي بس ضربة واحدة بيجيبك ضربة قاضية على طول. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. وأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ يا موسى الحاني هاي موتني يا موسى، ما هو اليهود كده يستصرخه. سيدنا موسى قال له بقى امبارح واحد النهارده واحد، إنك لغوي مبين. كانت السر طلع بره بقى لما قال له هجيب لك موسى، هي ضرب واحد خلص عليك زي بتاع امبارح. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. وتمضي القصة، ويروح مدين ويقابل الرجل الصالح ويرعى الغنم عنده ويزوجوا البنات على أن يأجرها ثمانية حجج، فإن أتم عشرا فمن عنده. كل ده ماشي، ويرجع سيدنا موسى نبيا ورسولا لفرعون في الأول، ما قالهوش روح لشعب مصر، قال له اذهب الى فرعون الراس الكبير انه طغى. والمصريون على دين ملوكهم، لما فرعون يسلم هيسلموا هم كمان. روح لفرعون، وبدأت القصة. الشاهد انه وصل سيدنا موسى دعاه وقال له الحكاية اللي حكاها لنا القرآن في سورة الشعراء، ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت أنت من الكافرين، قال فعلتها إذا وأنا من الضالين، ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. والحوار اللي دار بين سيدنا موسى وفرعون، قال له بس، ولغاية لما رمى العصاية فإذا هي ثعبان، أخرج يده فإذا هي بيضاء منيرة كالقمر من غير برص ولا سوء آيات. قال له لا، ده مش شغل نبوة، ده شغل سحر. وانت فاكر ايه؟ ده انا عندي السحرة اللي هم. وطبعا استدعى السحرة، خد لقطة كمان عشان خلص بقيت تعرف فرعون ده شكله ايه، زي ما شفته مع زوجته عاجز ما قدرش يخلف ولد. مرة اخرى شفناه مع ابليس يقول له من بالباب، يقول له تبا لك إله ولا تعلم من وراء الباب. المرة دي الناس بيقولوا له ما يمكن يكون الكلام اللي بيقوله موسى صح، يقوم يعمل خدعة سياسية على الناس وينادي يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. بقى أنت يا فرعون طول عمرك بتقول أنا ربكم الأعلى، ودلوقتي يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. الرب الأعلى ده مش يطلع السماء بالراحة، ولا لازم هامان يبني له صرح ويعمل له برج، وما كانش يقدر حتى يعني يخترع له أسانسير ولا سفينة فضائية، يقوم يقول له ابني لي صرحا اعمل لي برج اطلع بيه السماء عشان اشوف اله موسى في السماء. طب وان شاء الله يعني هامان هيخلص البرج ده في كام سنة، يكون عاشت ناس وماتت ناس ويقدر بكده يخدر الاعصاب ويضحك على الناس اللي عاوزين يؤمنوا بموسى، لغاية لما فرعون بقى يطلع البرج ويشوف اله موسى ويقول لهم يمكن يكون صح، بس انا إني لأظنه كاذبا. شوف الكلام زي اللي يمسك العصاية من النص. أما موقف السحرة، استدعى السحرة وقال لهم ده في واحد هنا ساحر كبير وعاوز يقلب نظام الحكم ويطردنا من البلد، فأنا عاوزكم تشدوا حيلكم قوي وتخلوا بالكم وتتجمعوا صفا واحدا وتغلبوا لي موسى واخوه. ولقد اريناه اياتنا كلها فكذب وابى، قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى، فلناتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سوى. قال موعدكم يوم الزينة يوم العيد وأن يحشر الناس ضحى، تبقى الدنيا كلها منورة كله يشوف. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى، قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى، فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. دبروا المؤامرة وحبكوها كويس جدا لغاية لما داخلين على المناظرة هم واثقين 1000%. اختار لك موتة، هتموت ازاي انت يا موسى ونغلبك ازاي؟ قالوا يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون اول من القى. وده لغة الواثق. قال بل القوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. عصي حبال حوالي 700 حبل عصاه في منطقة المناظرة مخيلة لموسى ولكل المشاهدين أنها تسعى. لذلك ربنا قال فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. ألقى موسى عصا بدأت تلقف بقى كل الحبال والعصي اللي بتخيل للناس أنها حياة تسعى. والسحر لا يغير حقائق الأشياء إنما يخيل، إنما دي كونها تلقف وتبلع السبعمائة عصايا وحبل اللي في أرض الحلبة. قالوا لا ده مش سحر ولا في أمهر مننا سحر في الدنيا. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. أمام المعجزة العظيمة أسلموا. فرعون اتغاظ بأنا جايبكم ومأكلكم ومشربكم وعدت تقولوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. أقول لكم نعم وإنكم إذا لمن المقربين. وعدتكم بمناصب هنا وهناك وفي الوزارة وفي البرلمان. ودلوقتي آمنتم له قبل أن آذن لكم. الإيمان مش عاوز استئذان. شوف الكذبة الكبيرة بتاعت فرعون، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. بقى أنت عارف يا فرعون إن موسى أول مرة يشوفوه في أرض المناظرة، دلوقتي بقى المعلم الكبير، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. طب ما تقول حاجة، قول ليه العصاية بتاعته بلعت العصي والحبال؟ لا مفيش حجة بحجة، في إرهاب. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا للعب، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض. أعلى مفخيلك اركبوا يا فرعون فاقض ما أنت قاض. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا أخرها تخلص علينا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. الآيات يقوم المناظرة دي خلصت على فرعون، خلته من غير عقل طايش. راح نادى في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. هم دول اللي عملوا توهم وكلام كبير كتير قالوا فرعون لغاية لما جمع الجنود. ربنا أوحى لسيدنا موسى، يا موسى انت لسه في بداية الدعوة واللي معاك مش قد مواجهة فرعون. هاجر اسر بعبادي ليلا انكم متبعون. بالليل خد اصحابك اتباعك وامشي. ماشي خلاص سمعا وطاعة يا رب. جمع الاتباع اللي امنوا به وانطلقوا مشرقين ومشوا في أرض سيناء وقابلهم البحر ووقفوا مستنين الحكم الإلهي. هيعملوا إيه قدام البحر؟ هيعملوا نفق أحمد بدوي ولا الشهيد أحمد حمدي ولا هيعملوا إيه اللي ممكن يعملوه قدام البحر؟ لازم أمر إلهي يجي. ما يجيش الأمر الإلهي والدنيا رايقة كده وحلوة والسماء صافية. لا، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت. اعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع إيه؟ مع الكرب. ربنا ترك موسى وبني إسرائيل الغاية لما فرعون جيش الجيوش وجند الجنود ولم كل اللي قدر يجمعه من أهل مصر وخرجوا بخيلهم ورجلهم يجروا ورا موسى وأتباعه فأتبعوهم مشرقين. فلما تراءى الجمعان من بعيد كده أتباع موسى شافوا الدنيا في غبار طالع للسماء عامل زي السحابة السوداء اللي بتيجي من الرز المحروق. ايه ده؟ يمين شمال يبص موسى فرعون إنا لمدركون البحر أمامنا وفرعون وراءنا إنا لمدركون إنا خرب بيوتكم فين الإيمان اللي كنتوا فيه؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين. إيمانهم ما يتعفهمش عشرون معنا قال إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق. شوف المية اللي طبيعتها الجريان والسيولة تقف زي الجبل. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. المية واقفة زي الجبل والطريق مش زحلقة ولا هرهيط ولا حد يقع ولا يزحلق. لا، فاضرب لهم طريقا في البحر يابسة واطمن لا تخاف دركا ولا تخشى. واثناشر طريق على عدد أسباط بني إسرائيل عشان ما يتخلقوش هم بيجروا ويعدوا يوصلوا الناحية التانية. فرعون يشوف البحر مفتوح، ايه ده؟ لو كان عنده شوية عقل ابدا يفكر يقف، ما اعظم رب موسى ابدا. يلا يا اولاد البتاع، يلا الطريق مفتوح، يلا ابن الكوبري ما يقفل، يلا. يستحث جنوده. سيدنا موسى كان وصل الناحية التانية بالاتباع وهيرفع العصاية زي ما رفعها الناحية دي عشان يقف المية، عاوز يضرب البحر عشان يرجع زي ما كان. ربنا قال له اترك البحر. انت عديت ولا لا يا موسى؟ عديت يا رب. اترك البحر رهوا انهم جند مغرقون. سيبه لسه ما مش هيقفل دلوقتي. كان فرعون استحث الجنود دخلوا في وسط البحر. اول ما دخلوا في وسط البحر وقبل ما عدوا على الشط الثاني صدر الامر من صاحب الامر للبحر، كن يا بحر كما كنت. فتلاطمت الأمواج كأنها الجبال. كل الجنود بدأوا يغرقوا وفرعون معاهم. فرعون كان راكب فرس وقاعد يستحس الفرس يدور على الفرس مفيش. طب السرجي يعملوا مثلا عوامة ويعوم عليه مفيش. طب اللجام يتشعبط فيه. طب الشاية يتشعبط فيها الغريق مفيش. والأمواج تجيبه يمين وشمال وتخبط فيه وهو قاعد يقول ايه؟ موسى يا موسى اني اغرق اغرق اغرق. ما تغرق في ستين دعكة، اغرق يا كلب طول عمرك جبار، اغرق اغرق ولا حتى تنفس تحت الماء. قاعد يقول اني اغرق وحب يضحك على رب موسى ويقول له أنا آمنت بس نجيني، آمنت بس ما اغرقش، آمنت بس أرجع أحكم مصر تاني، آمنت أنه لا إله إلا وعشان يقول إلا الله خلاص مش جاية. ويضل الله الظالمين. إلا مين اسمه إيه وإلا إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. بس المهم أنتو اللي آمنت به بنو إسرائيل واللي كان يقول عليه موسى ده اسمه إيه؟ إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. يا موسى إني أغرق أغرق. اغرق. غرق فرعون فهل رأيت من إله يغرق؟ كذا كانت نهاية فرعون. كما رأيت بدايته ترى بالله عليك هل مثل هذا الفرعون يصلح أن يكون ربا؟ وهل رأيت ربا يغرق؟ هكذا فرعون من بعد النمرود في سلسلة الأرباب الباطلة والآلهة الزائفة. أطلت عليكم ولكني أردت أن أقف على هذه الحقيقة كما بدأتها أختمها لتدرك حقيقة الفرعون. غرق حين قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ربنا قال له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. والله ما هنخلي السمك يأكلك وإلا هيقول راح مع آلهة البحار. فاليوم ننجيك ببدنك وهنرميك على الشط والناس تتفرج عليك، مش في زمن موسى ولا عيسى ولا حتى محمد، ده في الدنيا كلها. فاليوم ننجيك ببدنك، وقاعد بدنك هو وبدنك في المتحف الناس بتتفرج عليه، وراسه تعطن يودوه بريطانيا يصلحوه ويصلحوا العطن اللي فيه ويرجعوه. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. واللي جم خلفه كتير قوي بس ما فيش اتعاظ ولا عبرة. لتكون لمن خلفك آية. أمال مش راضين ياخذوا بالآية ولا بالعبرة ولا بالعبرة ليه يا رب؟ وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا في القرآن العظيم وحكم فينا القرآن العظيم ونور حياتنا بالقرآن العظيم وقبورنا بالقرآن العظيم وقلوبنا بالقرآن العظيم. اجعله لنا إماما واجعله لنا هاديا واجعله لنا نورا واجعله لنا مؤنسا واجعله لنا شفيعا. علمنا ما ينفعنا، فعنا بما علمتنا، زدنا علما، ارزقنا إخلاص التوحيد وصفاء العقيدة. نعوذ بك من علم لا ينفع، قلب لا يخشع، نفس لا تشبع، عين لا تدمع، من دعاء لا يرفع، من دعوة لا يستجاب لها. اغفر الذنوب، فرج الكروب، استر العيوب، يا علام الغيوب ارفع مقتك وغضبك عنا، لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، أرنا قدرتك في الكافرين، أرنا قدرتك في الظالمين، أرنا رحمتك بالمؤمنين، حسبنا الله ونعم الوكيل. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، أسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.